وصل بنا الكلام إلى مسألة 1239، صحيح؟ 1239 في مسألة الوصي. قال المصنف: للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا على المجنون. في هذه المسألة قلنا كان الكلام في الفصل الثاني في الأولياء، وقلنا بأن أولياء العقد أربعة: الأب والجد للأب، هاي اثنين، والوصي عنهما، جيد، هو الوصي عن الأب والجد، زين. وعندنا كان إلى وجد واحد نعتبره الوصي عنهما، اثنين، وصي للأب ووصي للجد، وعندنا الحاكم الشرعي، وعندنا المولى. فهناك أربعة أولياء لوجه عقد النكاح. عشان أولي أن يستطيع أن يستقل أو أن يتصرف في إنشاء عقد التزويج. تقدم الكلام عن القسم الأول وهو الأب والجد للأب. في هذه المسألة يشرع المصنف في القسم الثاني وهي مسألة الوصي للأبي والوصي للجد. وقع كلام بين الفقهاء بأنه هل الوصي للأب أو وصي الجد له ولاية التزويج أو لا؟ بيان ذلك. ما معنى الوصي؟ معناه الوصي هو القيم بأمور الطفل، زين؟ الوصي هو القيم بأمور الطفل أو المجنون. هذا القيم من هو الذي ينصبه؟ ينصبه الموصي. ومن هو الموصي حسب الفرق هنا؟ الأب أو الجد للأب. فالأب، وش حقيقة الوصاية؟ الأب والجد للأب لما ثبتت ولايته على الطفل وعلى المجنون في بعض الموارد كما تقدمت، يستطيع أن يوصل تصرفاته بحياته إلى ما بعد موته. كيف يوصلها؟ بأن يوصي إلى شخص ويقول له هكذا: أنا ثبتت لي حق التزويج لهذا الصبي ولهذا المجنون، فأنا أنقل لك هذا الحق بعد وفاتي. وضحكة الوصية. إذن ماذا سميت الوصية وصية؟ لأن فيها إيصال، إيصال تصرفات الشخص حال حياته ببعد موته. فكان حال حياته يستطيع أن يتصرف في تزويج المجنون وتزويج من تزويج الصغير. فبعد موته كيف يوصل التصرف بحياته إلى ما بعد موته؟ أن يجعل من؟ أن يجعل وصيا، ويقول: أوصيك أن وش؟ أوصيك أن تتصرف في وين؟ في الطير. خب، هذا معنى الوصاية. وقع كلام بأنه هل تصح الوصاية بالنكاح أو لا تصح الوصاية بالنكاح؟ يصح للولي أن يوصي لشخص أن يتصرف في أموال الطفل، جيد، في شؤون الطفل، لكن هل تصح الوصاية بالنكاح أو لا تصح الوصاية بالنكاح؟ هناك خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء يقول: كما أنه ثبتت إلى الموصي، أي الأب والجد، صحت وسلطنة على التصرف في تزويج الابن، يستطيع أن ينقل هذا الحق إلى من؟ إلى الوصي. لما ثبتت إلى في حق حياته يستطيع أن ينقل هذا الحق إلى من؟ إلى الوصي بعد وفاة من؟ بعد وفاة الموصي. هذا قول. فيصح أن تصح الوصاية بالتزويج. قول يقول: لا تصح الوصاية. ليش؟ خب، حتى وإن كانت هذا الحق ثابت لمن ثابت إلى الموصي الأب والجد حال وفاته، حال حياته، إلا أنه لا دليل أن له حق أيضا أن يسلط الغير في تزويج الصبي وتزويج المجنون بعد وفاته. واضح؟ إذا قول مجرد أنه ثبتت له في حال الحياة، مو معنى أن له حق أن ينقلها منه إلى غيره. إذا هناك قولين في المسألة. أيها السيد الخوي، ماذا تقول؟ هل تثبت، هل للوصي التزويج أو ليس للوصي التزويج؟ المصنف قال هكذا عبارته: للوصي ولاية النكاح، يعني ثبتت الوصاية ثبتت الولاية لمن؟ للوصي للنكاح، فتصح وش؟ فتصح، فيصح للوصي أن يقوم ويباشر عملية النكاح، خلافا لبعض الفقهاء كالسيد السيستاني يستشكل في ثبوت أن الوصي لن تثبت له ولاية النكاح ببركة وصاية الموصي. سيد السيستاني يستشكل، السيد الخوي حد الآن هنا لا يستشكل، الآن عبارة فيها مشكلة الآن سنأتي إليها. خلنا نأخذ قيد قيد، قال للوصي يعني القيم من قبل الأب والجد على الصغير، أي معنى الولي الوصي، ولاية النكاح على الصبي، كلامنا عن الصبي مو على المجنون، كلامنا عن الصبي. يقول متى عاد؟ يقول إذا نص عليه الموصي، يعني إذا نص على التزويج الموصي، يعني إذا نص زين إذا نص الموصي على التزوج. كيف؟ الوصية على نحوين، إما أن تكون وصية بالنص وإما أن تكون وصية بالإطلاق، لا بالنص. بيان ذلك، تارة يأتي عليكم مثال، تارة يأتي أنا الموصي الأول جد أقول أوصيك يا فلان أن تتصرف في جميع شؤون الطفل. خب هل تتصرف في جميع شؤون الطفل عاملة معه؟ عام، يشمل التصرف في أمواله، يشمل التصرف في وجه في تزويجه، هل نص على التزويج أو شمل التزويج بالإطلاق؟ بالعموم وبالإطلاق، ما نص قال، ما قال أنا أوصيك بأن تزوج ابني، قال أوصيك أن تتصرف في جميع شؤون الطفل. فهنا الوصية قد شملت التزويج عن طريق الإطلاق، تارة لا، يكون شمول الوصية للتزويج عن طريق النصوصية والنص، كأن يقول له أوصيك أن تزوج ابني فلان بعد وفاته، هذه وش؟ هذه نصوصية في الوصية. المصنف السيد الخوي رحمه الله يقول بأن الوصي له ولاية النكاح فقط وفقط إذا قام الموصي ونص على وش؟ على التزويج. ولهذا عبارته يقول إذا نص على التزويج الموصي، هذه الموصي وش عربها؟ فاعل، إذا نص من؟ الموصي عليه تقديم وتأخير على التزويج. فعبارة المصنف بأنه الإطلاق ما يفيد، لابد من النصوص النصوصية، لأن الإطلاق عندما يقول الموصي للوصي أوصيك بأن تتصرف في جميع الطفل يشمل ظاهر من هذا الكلام الأموال، مو مثل التزويج. واضح هذه المسألة. يقول وكذا على المجنون، وش عم كذا المجنون يعني؟ وكذا زين، وكذا يعني للوصي ولاية النكاح على المجنون، وكذا للوصي ولاية النكاح على المجنون، حد الآن ما في مشكلة. كذلك كما قدمنا، كما أنه تثبت ولاية الوصي على الصبي، كذلك الموصي الأب جل قال أوصيك بأن تزوج بمن؟ أن تزوج هذا المجنون ولدي، فتثبت ولاية النكاح. هنا تبدأ المشكلة. يقول واضطر، والعبارة واضطر من اضطر؟ اضطر الوصي إلى التزويج، واضطر الوصي إلى التزويج. هنا واضطر الوصي إلى التزويج، هذا قيد مقيد؟ قيد. هل هذا القيد يرجع إلى خصوص المجنون؟ يعني هكذا تكون العبارة، تكون وكذا مش كذا، يعني هكذا ركز في المطلق، للوصي ولاية النكاح على المجنون، مو مطلقا إذا اضطر الوصي إلى تزويج المجنون، فهذه واضطر إلى التزويج هل ترجع إلى فقط المجنون، أو ترجع أن هذا شرطية الاضطرار إلى التزويج يرجع إلى الصبي ويرجع إلى المجنون؟ فإن قلنا بأن اضطر إلى التزويج يرجع إلى كليهما، فهنا قيدين، الصبي إنما يجوز للولي أن يزوجه إذا احتاج هذا الصبي إلى التزويج، ونقص عليه الموصي، هذا قيد ثاني. فهذه واضطر إلى التزويج هل ترجع إلى الصبي والمجنون، أو فقط راجع إلى خصوص المجنون؟ واضح الآن المطلع؟ خب هذا الآن إشكال سنأتي إليه. ثم يقول والأحوط استئذان الحاكم، هذا احتياط احتياط وجوب وجوبي، لأن لم يتقدم أنه لم يتقدم أنه لا يجب استئذان الحاكم. هذه مسألة جديدة. هنا أيضا هذا جديدة، والأحوط استئذان الحاكم يعني مقتضى الاحتياط الوجوبي استئذان الحاكم. نسأل هذا والأحوط استئذان الحاكم، هذا قد يرجع إلى خصوص المجنون أو إلى المجموع من المجنون والصبي. فهل مرادك يا سيدنا الخوئي أنه للوصي ولاية النكاح على الصبي بكم قيد؟ لقد قيود يعني المفروض يقول إذا نص عليه واحد اضطر إلى التزوج اثنين وأيضا استئذان الحاكم شرعي، أو أن الصبي فقط وفقط له قيد واحد إذا نص عليه مو الموصي. واضح الآن؟ فماذا تفهمون من هذه العبارة؟ التفتون إليها قبل ما تحضرون درس واحدة فكرتم فيها لو الآن جليل عليكم. على خصوص المجنون لأنه كان وش يقول وكذا على المجنون حالة كونه مضطر إلى التزويج، يعني مضطر إلى التزويج يعني مو يقصد للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا على المجنون زين حالة كونه مضطر إلى التزويج. هي مضطر إلى التزويج فقط وفقط إلى المجنون. نعم حالي يقول شيء ثاني وكذلك الأحواط يعني والأحواط أما متى تصير ما في احتياط؟ لا مضطر إلى وش القرينة؟ لأن لو كان الاستئذان الحاكم والاضطرار أيضا للصبي فكان يقول هذا قبل أن لا تجوز له وكذا على المجنون، وكذا على المجنون بيقول بأنه كما ذكرنا في الصبي اثبت في المجنون. وش القرينة؟ لا تتكلم الآن على الأولاد الأولاد. نعم ذكر فقط النص الموصي قبل ما يذكره كذا على المجنون. وقد يقال بأنه كذا مجنون وكذا مجنون حتى أيضا المجنون اشترط فيه النص. قد يقال بأنه كذا مجنون كما ذكرنا في مسألة الصبي يحتاج إلى النص، كذلك أيضا المجنون يحتاج إلى النص. فقط في الاثنين ذكر الأول وذكر ما هي شروطه، ثم ذكر الثاني ذكر شروطه. في الاثنين شيخ لأنه ما له حق إنه يتزوج الصبي إلا إذا كان الصبي مطلق الزواج مو بسيط. من وين هذا له ما له حق؟ من وين أنه ما له حق؟ ما له حق على نص أبوك نص عليه الشارع المقدس اللي قال له حق أبوك نص عليه بس أنا لو شو عدم عدم ما له حق سجل دليل. إذا أردنا أن نثبت للصبي نفس الحق تثبته هنا قرينة لكي تثبت هذا، والقدر المتيقن مجهول ثابت هذه. إذا أردنا أن نثبت هذا الصبي يجب أن تكون هنا قرينة لكي هناك عقل لكي نقول أن هناك قرينة قرينة قرينة سمعنا الكلام. هذا الواو واضطر شو هذا الواو هو الحين واضطر المعاطفة هو يديه الآن ظاهر ما تعطيه ما تعطيه ظاهر عبارة المصنف بأنه هذين القيلين الأخير واضطر إلى التزويج والأحوط وجوبا استئذان الحاكم الشرعي يرجع إلى المجنون جيد. ففرق المصنف بين الصبي وبين المجنون، ففي الصبي فقط وفقط تثبت ولاية الوصي للنكاح إذا كان هناك وش؟ إذا كان هناك نص ما يكفي الإطلاق لابد من النص. أما في مسألة المجنون لم تثبت ولاية الوصي على المجنون، إنما يحتاج ذلك إلى وش؟ إنما يحتاج ذلك إلى إذن الحاكم الشرعي واحتياط وجوبي، وكذلك أيضا نحتاج إلى وين؟ نحتاج إلى اضطرار إلى التزويج. هذا المعنى ظاهر عبارة المصنف في هذا الكتاب. عندما نراجع تعليقة المصنف على العروة الوثقى زين تعليق عنده تعليق على العروة والصاحب العروة في الجزء في آخر المطالب بحث مسألة أولياء عقد النكاح عند عقد النكاح بحث صاحب العروة، فنرى أن المصنف ذكر زين في العروة الوثقى بأنه لا إشكال ولا شبهة أنه هي ثبت دعوانا وثبت استظهارنا أنه لا إشكال ولا شبهة بأن الوصي له ولاية النكاح على من؟ له ولاية النكاح على من؟ على الصغير بلا إشكال، ولم يحتاط وجوبا في استئذان الحاكم الشرعي. متفهم المطلب؟ كذلك أيضا في نفس هذا الكتاب عندما جاء إلى مسألة المجنون ثبت الولاية للمجنون ولم يقل أنه نحتاج اضطرار إلى التزويج ونحتاج إلى وجه إلى إذن الحاكم الشرعي. فإذا قارنا بين عبارة ومبنى هنا ومبنى في العروة الوثقى من جهة الصبي ما في إشكال متفقية، لأن هناك وهنا قال أنه هناك ولاية للوصي على الصبي، لكن هناك لم يقيد أنه إذا نص جيد، فكأنه حتى يشمله الأطلاق. واضح الآن جهة الصبي؟ إحدام واضح. إذا جينا للمجنون نرى هناك فرق بين كتابين، نرى أنه في المجنون هنا قيده بقيدين، قيده بالاضطرار إلى التزوج وقيده بالاستئذان الحاكمة الشرعي. تعليقا على الإرواء فصل، قال هذا الوصاية على المجنون، شوف عبارة مصنفونها بها إجمال، أنت وصيت على المجنون. تقدم علينا في مراحل سابقة بأنه هل هناك ولاية للأب والجد على المجنون أو لا، فيه تفصيل. تارة نفترض بأن المجنون اتصل جنونه زين إلى حال البلوغ فتثبت الولاية، تارة انفصل الجنون. فجعل المصنف في ذاك الكتاب العروة الوثقى راجع الحاشية اليوم، جعل أنه إذا كان متصل احتياط، مسألة نفسه الصبي طبيعية ذاك احتياط وجوبي استئذان الحاكم الشرعي وليس في اضطرار إلى التزويج، إنما استشكل في الحاجة إلى الحاكم الشرعي متى؟ إذا كان هناك انفصال بعد وإيش؟ انفصال عن حالة البلوغ. فهناك فرق بين مبنى المصنف في الكتاب المنهاج وبين تعليقته على العروة وفقا، واضح المطلب، ولكن يؤخذ وين؟ يؤخذ بهذا الكتاب المتأخر، ليس بالتعليق. سيد السيستاني حفظه الله يستشكل في ثبوت ولاية زين ولاية الوصي على النكاح مطلقا، نص اطلاق كذا فيه اشكال، فلا بد من الجمع بين اذن الحاكم الشرعي وبين اخذ اذن الوصي. واضح الان؟ راجع مسألة عند السيد السيستاني، مسألة رقم 63 في كتاب النكاح. وهناك أمور أخرى في العبارة لكن الوقت يضيق عن أخذها، أنا أشرح في العبارة. واضح المطلب إن شاء الله؟ يقول هذا تمام الكلام في هذه المسألة، في اضطراب المسألة واضح الآن؟ واضح المسألة إن شاء الله. مسألة نعم مسألة 1240. خب يقول للحاكم الشرعي، نقرأ الكفيدة في عبارة بين للحاكم الشرعي، حاكم الشرعي واضح ما هو المراد منه، ليس هو خصوص المرجع إنما هو المجتهد الجامع شراط الاجتهاد المبحوث في كتاب التقليد. للحاكم الشرعي الولاية على المجنون، متى هذه الولاية؟ هل الحاكم الشرعي له ولاية مطلقة على المجنون أو لا؟ يقول لا، ولايته ليست مطلقة، إنما الولاية مشروطة بشرطين، ولاية الحاكم الشرعي مشروطة بشرطين. الشرط الأول أن لا يوجد له ولي، فلو فرضنا أن هذا المجنون له ولي كالأبي والجد لا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي، لأنه ذكرنا في مباحث سابقة بأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي لا، ولايته في طول متأخرة عن ولاية من؟ مشروطة بعدم وجود ولي. فإذا فرضنا وجود ولي وهو الأب والجد لا تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي. إذن ليش هذا تحفظ ساعة يعني تقول إذا كانت ولاية متأخرة عن الحاكم الشرعي، ليش ساعة نفترض بأنه لا بد من أخذ إذن الأب والحاكم الشرعي؟ ما مرة المسائل لا بد من الأب والحاكم الشرعي، معكم تقولون بأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي لا، كيف نجمع بين المسألتين؟ هذا السؤال. أنتم تقولون من جهة بأن الحاكم الشرعي لا تصل النوبة إليه إلا مع فرض فقد الأب والجد، وفي موارد تقدمت علينا أنه الأب تلك الموجودين، وقلتم لا تكفي الأب والجد، لا بد من الاقتران والإذن بين الأب والجد زائد الحاكم الشرعي. أليس هناك تحفظ بين المطلبين أو لا يوجد تحفظ بين المطلبين؟ هذا سؤال حكوا عنه. واضح؟ سؤال سهل بس فكر لي شوي تعرف الجواب. احنا قد يقال هناك تهافت بين مطلبين نذكره. المطلب تقولون بأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي، فلو فرضنا أن الأب والجد هو الولي ما تصل النوبة للحاكم الشرعي. عدد إذن مقتضى هذا الكلام، لازم هذا الكلام، إذا وجد الأب والجد لا نحتاج للحاكم الشرعي. هذه القضية الأولى واضحة. إذا جمعنا هذه القضية مع قضية أخرى بأنه مرت علينا موارد بأنه الأب والجد كانوا موجودين أو وصي الأب والجد كان موجود، قلتم لا بد من اجتماع الأب والجد أو الوصي مع الحاكم الشرعي، فجعلتم في عرض البعض. فمع أنه عندنا ولا ما عندنا ولي، عندنا الأب والجد أو وصيهما، لأن الوصي من مثابة الأب والجد، فكيف تقول بأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، مع أنه أثبتتم ولاية على نحو الاحتياط الوجوب تارة مع فرض وجود الأب والجد. كيف تقول شيخنا أنه في الصورة الثانية نحن نشك أصلا في ثبوت ولاية الأب والجد؟ أحسن، هذا الجواب، أنه في بعض الموارد نشك أن الأب والجد هل له ولاية في مثل هذا المورد أو ليس له، مثلا في الجنون المنفصل، مثلا في الوجود المنفصل عن حال البلوغ، هل الأب والجد له ولاية أو ليس له ولاية؟ مجرد وجود الأب معنى له ولاية، صحيح؟ الأب موجود يعني له ولاية؟ لا، لا بد أن تثبت ولايته في هذا الشيء. في أي حالة كل ولاية؟ نعم، لا، لأن لو فرضنا بأنه عندك صغير بلغ عاقلا ثم عرض عليه الجنون بعد بلوغه وكان الأب والجد موجودين، ولاية لمن؟ قلنا بأن في هذا الفرض نقول الولاية مثابة للأب والجد، في إشكال لأن الأب والجد لهم الولاية للمجنون الذي اتصل جنونه بحالة بلوغه، إذا عرض عليه الجنون متأخرا بعد البلوغ استشكلنا في ثبوت الولاية للأب والجد، فمثل هذا المورد نشك بأن هذا المجنون من هو ولي، هل الأب والجد أو الحاكم الشرعي؟ فنقول لا بد من الاحتياط في الجمع بين الاثنين. تأملوا في المقال. المهم الآن في مسألة 240 يقول الحاكم الشرعي له الولاية على المجنون بشرطين، إذا لم يكن له ولي الأب والجد أو وصي الأب والجد، زين، وكذلك الشرط الثاني اضطر الصبي إلى التزويج، هذه الولاية ثابتة للحاكم الشرعي من باب الحسبة يسموها، ما مر عليكم مطلب تسمعون كثير أن ولاية الحاكم الشرعي هي مختصة بالحسبة أو تشمل الولاية المطلقة، هل نزاع بين العلماء أنه الولاية الفقيه ولاية مطلقة أو ولاية محدودة ومخصوصة؟ القدر المتيقن من ثبوت ولاية الحاكم الشرعي ثبوت الولاية للحاكم في الأمور الحسبية، ما هو المراد من الأمور الحسبية؟ لأن هذا الآن بحثنا هذا من الأمور الحسبية، وهو المراد من الأمور الحسبية التي تثبت للحاكم الشرعي الذي لا إشكال في ثبوت ولاية الفقيه، فالنزاع بين العلماء مو في إثبات ولاية الفقيه، إذ كل الفقهاء يرون إثبات ولاية الفقيه، إنما الكلام في تحليل دائرة سعة ولاية الفقيه، هل هي سعة كبيرة جدا تشمل موارد كثيرة أو أنها مخصوصة بالأمور الحسبية؟ فما هو المراد من الأمور الحسبية؟ المراد من الأمور الحسبية هي الأمور التي لا يرضى الشارع بعدم حصولها، فلا بد أن تحصل في الواقع، ولم يأتينا دليل على أنه هناك ولاية لهذا الأمر لشخص. إذن شيئين، هناك بعض الأمور الشرع ما يرضى بتفويتها وضياعها، لا بد أن تحصل في الواقع، خب حصولها في الواقع تحتاج إلى ولي، لو راجعنا الأدلة ما شفنا ولي، لا الشرع ما قال أنه الأب له ولاية في ذلك، الجد له ولاية في ذلك، صحيح؟ الوصي له ولاية في ذلك، فمثل هذا المورد الشرع لا يرضى بتفويتها، وما عندنا ولي خاص فيكون الحاكم الشرعي هو ولي في تنفيذها، مثل القضاء، هل الشرع يرضى بأنه لا يطبق الحدود في الدولة الإسلامية؟ هل يرضى؟ ما يرضى، لأنه لما شرع الشرع مقدس الحدود ذلك كان تشريعه يقول هكذا، لا بد أن يحصل الحدود في الخارج، من يطبق الحدود؟ راجع شفنا أنه الجاني أو المجني عليه لا يمكن أن يستقل بتنفيذ الحد، فلو أنا جنى عليه شخص ما لي حق أن يأتي وقم أقطع يد أو رقبة أو رأس أو أرجم أو أجل فلان، فالمجني عليه لا يصح له أن ينفذ الحد، فمن هو الذي ينفذ الحد؟ حاكم الشرعي، من أي باب؟ من باب الحد؟ بلاش، لأنه تنفيذ الحدود من الأمور التي لا يرضى الشارع بتفويتها، وما عندنا ولي خاص، فنرجع إلى أن الحاكم الشرعي هو الولي. هذا المقام في مقامنا هنا أيضا من باب الولاية، كيف؟ من باب الحسبة، المجنون يريد أن يتزوج ومضطر إلى التزويج، وإذا لم يتزوج سوف يؤدي إلى مفسدة كبيرة، هل الشارع يرضى بتحقق المفسدة؟ الشارع لا يرضى بتحقق المفسدة، فلما بحثنا رأينا أن هذا المجنون يحتاج إلى التزويج، وإذا لم يتزوج هناك مفسدة كبيرة ستحصل. فنسأل من المجنون من لا يحق أنه يتصلق ويقوم إنشاء عقد التزويج؟ فمن هو الولي؟ راجعنا الأدلة ما شفنا أن الولي هو من؟ هو الأب أو هو من؟ الأب مفقود فرض حسب فرضنا الأب مفقود إذا لم تلولي الأب موجود الجد موجود الأخ الأخ ما ثبتت ولايته الأم ما ثبتت ولايته فمن يكون الولي؟ هكذا الجد قلنا خلاص افترضنا بأنه حسب الفرض بأنه لا يوجد ولي الأب والجد ما موجودين الأخ ما ليس بس ما ثبت حق الولاية الأم من يصير من يصير حق من يصير الولي حاكمين شرعنا باب من باب الحسبة واضح مطالب خب هذه الولاية من باب الحسبة من باب الضرورة والضرورة تقدر بقدر ولهذا الشيء الثاني يقول بعض المسألة الحاكم الشرعي إنما يجوز له إنما يصح له أن يزوج المجنون بمقدار الضرورة فإذا اقتضت رفع الضرورة أن يزوجه النكاح المنقطعان ما له حق يزوج زواج ده دائم يزوجه بما يرفع الضرورة والحاجة. يقول للحاكم الشرعي الولاية على المجنون متى؟ إذا لم يكن له ولي. القيد الأول. القيد الثاني مع ضرورته مع ضرورة المجنون إلى التزويج. واضح؟ إذا الولاية باب فقط الضرورة الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. فالحاكم الشرعي زوج زواج دائم زواج منقطع مثلا إذا توقفت رفع الحاجة على الزواج المنقطع هذا كله في المجنون. يقول وفي ولاية الحاكم الشرعي على الصبي في ذلك في التزويج أنا أرجع ضمار بسرعة يقول وفي ولاية وفي ولاية الحاكم الشرعي على الصبي في التزويج في ذلك في التزويج إشكال الذي تقدم في المجنون وثبتت ولاية الحاكم الشرعي على المجنون هل تثبت ولاية الحاكم الشرعي على الصبي أو لا تثبت؟ يقول صنف فيه إيش؟ إشكاله. إذا توقفنا هنا عن احتياط وجوبي بوجه بأن ولايته ثابتة لو أن نقول احتياط الوجوبي. لكن يقول والأظهر الجواز مع ضرورته إليه. يعني والأظهر أنه الحاكم الشرعي يجوز له أن يزوج الصبي مع ضرورة الصبي إلى التزوج. أي من باب إيش؟ من باب حسبة كما أنه المجنون يضطر إلى التزويج تثبت ولاية الحاكم الشرعي كذلك الصبي إذا اضطر إلى التزويج تثبت وإيش تثبت الولاية للحاكم الشرعي نسأل هذا السؤال هذا الآن الإشكال الحين صار إشكال وجوبي استحبابي زين استحباب وجوبي يقول وفي ولايته على الصبي في التزويج إشكال والأظهر الجواز مع ضرورته إليه الآن النتيجة النهائية بالأخرى فهمنا وإيش فهمنا أنه إذا كان ضرورة لا إشكال بأنه يجوز للحاكم الشرعي أن يزوج من أن يزوج بالصبي فيكون هذا الاحتياط تصعر وجوبي نقول هذا الاحتياط لا ينقلب الاحتياط استحبابي تأمل ليش لأن هذا الاحتياط له فردان وله مصداقان المصداق الأول نسأل سؤالين هل الحاكم الشرعي له ولاية على تزويج الصبي في حالة عدم الضرورة هي الشق الأول الشق الثاني هل للحاكم الشرعي ولاية تزويج الصبي في حالة الضرورة ضرورة إذا كم في شقين في المسألة تعرف نفترض الضرورة نفترض عدم الضرورة الذي تقدم من الإشكال يشمل كلا شقين فلو حذفنا والأظهار وفي ولاية الحاكم على الصبي في التزويج إشكال مطلقا يعني سواء كان في حال الضرورة أو في حال عدم الضرورة ثم جغل والأظهر الجواز مع ضرورته إليه فهو ناظر إلى شق الشق الثاني مع فرض الضرورة فمع فرض الضرورة الأظهر الجواز لكن يبقى شق مع عدم الضرورة هل ترتفع احتياط الوجوب ولا ترتفع؟ لا يرتفع الاحتياط الوجوبي ليش؟ لأن الفتوى التي أتت خاصة فقط وفقط في إحدى الشقين وهي حالة الضرورة فتكون النتيجة النهائية بأنه في حالة الضرورة يجوز للولي أن يزوج من؟ أن يزوج الصبي في حالة الضرورة مقتضى الاحتياط الوجوبي هو عدم الجواز لا اتحاد عدم الضرورة يفتي بأنه جائز لكن اختص ما معنى اختص هنا ما اختص لأنه ضرورة لا ما أعرف مشكلة بس أنه بما أنه تقدم أن الصبي مطلقا لكن هنا قبل هذا نعم هذا كلامه نعم خلنا وش كلامي واضح كلامي واضح إذا احتياط متنزه في أي فرض؟ شق واحد مع فرض الضرورة، مع فرض عدم الضرورة احتياط وجوب وجوبي. خب الذي تقوله هذا مقتضى القاعدة الأولية بأنه إذا رفع إذا جاءت فتوى في أحد الشقين المفروض يبقى الاحتياط الاستحبابي، إلا أنه لا معنى التصرف في المقام. ليش؟ خصوصية المقام، لأنه ولا مضطر. إذا كان مضطر يستلزم هناك مفسدة، فنقول الحاكم الأحوط استحباما لك أيها الحاكم أن لا تزوج وش؟ أن لا تزوج صبي، يعني نقول حق شرعي اجعل المفسدة تقع في الخارج. واضح فائق؟ إن كلامك صحيح بلحاظ القاعدة الكلية، لكن في المقام لخصوصية المقام أن هناك مفسدة تترتب، ليس معنى هيك هناك معنى بل أنه يجب عليه أن يعمل، بل أنه يجب أن يجوز. يعني حبنا احتياط وجوبي فرض. أحسن في المقام أحسن. احتياط استحبابي وين كان مقتضى القاعدة كما تقول، لكن خصوصية المرء ما ليس هناك مقتضى استحبابي. ليش؟ لأن لو قلنا هناك احتياط استحبابي ماذا ما نقتضى استحبابي؟ نقول أيها الحاكم الشرعي من باب الاحتياط والاستحباب لا تزوج الصبي المضطر للتزويج، فهذا كلام مقبول؟ هذا مضطر للتزويج، كيف لا يزوجه؟ نقول إذا خلي المفسدة تقع في الخارج، هذا الشارع لا يرضى بوقوع المفسدة في الخارج. يقول مسألة 1241 نمشي بطيلة. ما خلصت. يقول وفي صحة تزويج السفيه إشكاله. السفيه ما هو المراد من السفيه؟ السفيه مقابل الرشيد. وما منكم من رجل رشيد؟ من يقول له صدار لا. أليس منكم رجل رشيد؟ السفيه إذا أطلق يراد منه السفاهة المالية. المراد من السفاهة المالية أن الشخص لا يضع المال في موضعه، لا يستطيع أن يتصرف الأموال تصرفا عقلائيا، فيشتري الشيء بأغلى الأثمان ويبيع الشيء بأقل أثمان، فتصرفاته تصرفات وإيش غير عقلاء. قال يبذر تعطي مبلغ من المال يقول تصرف يضيع الأموال. فكل شخص يتصرف بالمال تصرفات غير عقلائية ولا يستطيع أن يصرف ويخدع الأموال فبالمواكسة يصنع عليه، هل سفاهة سفيه؟ ودرستم في كتاب الحج مر عليكم بأن السفيه محجور عليها التصرفات المالية، ما لحق أن يتصرف تصرف ما؟ مالي. نسأل هذا السؤال، هل السفيه له حق أن يزوج نفسه بنفسه؟ يقول السفيه يروح يزوج، هل له حق أو ليس له حق؟ يقول المصنف أنه السفيه تزويجه لنفسه واستقلاله في التزويج مشكلة. ليش؟ لأن التزويج يلزم منه التصرفات المالية، يحتاج إلى مهر، والمهر تصرف مالي، جيد، يحتاج إلى مؤنة ونفقة، والنفقة تصرف ما مالي. نفس التزويج كذا المطلب، نفس التزويج مو تصرف مالي، تزويج زوجتك أن تملك أن يحق لك أن تطأ هذه المرأة وأن تملك استمتاعات هذه المرأة، لكن يلزم من التزويج تصرفات مالية، لأن لازم التزويج ما والمهر تصرف إعطاء المهر تصرفه مالي، أنا زوجت لابد أن أدفع مهرا من كيسي هذا إعطاء المال تصرفه مالي، لابد من وجوب النفقة صحيح؟ إذا والسفيه مهجور عليه التصرف في المال صحيح؟ فالزواج يلزم منه تصرف مالي، فيكون ثبوت الولاية وثبوت السفيه أن له حق أن يتزوج نفسه ما مشكلة. ليش؟ أن يلزم التصرفات المالية وهو محجور عليه من التصرفات المالية. وصلنا أطلق؟ يعني نوع من المنون؟ لا تفهموا جنون عاقل كل شيء بس عنده مبذر في الأموال، إيه ما يضع المال في موضعه المناسب، قد يكون أكبر العقل، قد يكون عالم محقق زين، لكن وش في الأموال ما يتصرف، ما الدرجة ما راح يتصرف، يشتري بأغلى الأثمان ويبيع بأقل الأثمان. خب يقول في صحة تزويج السفيه، شوف تزويج السفيه هنا مصدر، تزويج مصدر، هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل مو إضافة المصدر إلى المفعول. كيف يعني كلامنا هنا؟ ما نشتغل عندنا بحثين، هل لي حق أنا أن أزوج السفيه فالسفيه مفعول به. فنتكلم طبعا عن تزويج السفيه حال كون السفيه مفعول به، مو كلامنا هذا. كلامنا ان السفيه هل يستطيع ان يفعل التزويج فيكون هو فاعل للتزويج. فكلامنا تزويج السفيه من باب اضافه المصدر الى الفاعل. فبحثنا هذا محل البحث، ان السفيه هل يستطيع ان يتزوج ان يزوج نفسه، مو كلام انه هل يجوز للغير ان يزوج السفيه. يعني هل يصير ان يستقل استجبر التصرف؟ يقول في صحه تزويج السفيه، ما هو السفيه يعني غير الرشيد في التصرفات الماليه. اشكاله ليش ايش الاشكال؟ لان النكاح يلزم منه التصرفات الماليه. يقول فالأحوط تفريع على الإشكال، فالأحوط وجوبا أن لا يستقل، يعني أن لا ينكح السفيه إلا بإذن الأب إن كان هناك أب، وإلا فالحاكم الشرعي. هنا أيضا مسألة، هل يجوز؟ شوف هنا غاية ما تقتضي العبارة، أن السفيه ليس له حق أن يستقل في التزوج، ولا تفيد العبارة أن السفيه ليس له ولاية مطلقا على التزويج. كيف؟ غير ما تقضي العبارة بأن السفيه ما له حق أنه يستقل في وجه التزويج. لكن دائما ترضاني، هل يجوز للأب أن يستقل في تزويج السفيه؟ هل يجوز للحاكم أن يستقل في تزويج السفيه؟ يعني ما له حق في الليش؟ نقول لها العبارة ما تقتضي ذلك، غير ما تقتضي العبارة بأن السفيه لا يستطيع أن يستقل بالتزويج، قد تكون له مدخل في التزويج على نحو جزء العلة. ولهذا يلتزمون الفقهاء، وهني أيضا المصنف يلتزم بأنه السفيه ليس له حق أن يستقل بالتزويج. كذلك الأب ليس له حق أن يستقل بتزويج السفيه، غايته أن السفيه إذا أراد أن يتزوج لا بد من إذن الأب، فلا بد من إذن السفيه وإذن الأب. ركزت المطلب؟ يقول فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان الأب، الأب بالمثال أو الجد، زين، وإن كان موجودا الأب، وإلا إذا ما كان موجود، زين، وإلا فالحاكم الشرعي. يقول وإذا كان رشيدا في المال، هذا مو سفيه بالاصطلاح، لأن معنى السفيه بالاصطلاح غير الرشيد في المال. لو كان عندنا شخص رشيد في الأموال لكنه غير رشيد في أمر التزويج، وش يعني؟ ما يستطيع أن يعين الزوجة، لا يعرف أن يختار الزوجة المناسبة، يخدع في مسألة المال، يدفع أغلى الأثمان، فهذا رشيد، هذا رشيد في البيع والشراء، لكن مو رشيد في مسألة التزويج وفي أمور التزويج. فهل هذا يجوز له أن يستقل أو لا يجوز له أن يستقل؟ يقولون أيضا كما أن السفيه في الأمور المالية لا يستطيع أن يستقل، ولا بد أن يأخذ إذن الولي إن وجد، وإلا فالحاكم الشرعي. كذلك أيضا الرشيد في الأموال لكنه غير رشيد في التزويج. لكن هناك فرق بين المسألتين. الفارق بين المسألتين أنه هناك لا بد للسفيه أن يأخذ إذن الأبي أو الجد إن وجد، وإلا فالحاكم الشرعي، لأن الأب والجد له ولاية على السفيه. أما لن تثبت ولاية الأب والجد على السفيه غير المالي، جيد، غاية ما تقتضي الأدلة بأن الأب والجد له ولاية على السفيه المالي. أما السفيه غير المالي ما له حق وجه الأب والجد، فلا بد أن يأخذ إذن الحاكم الشرعي حتى هو الوجد. ولهذا قال يقول وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج، وش يعني رشيد في التزويج؟ يعني في تعيين الزوجة، في مسألة تحديد الماء، في الشروط، طلع شروط ماذا نهاية، هو وافق إن شاء الله موافق. يقول فالأحوط له الاستئذان من الحاكم في تزويجه. ما قال هنا المصنف فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان ما إلا بالحاكم، كما قال هنا مباشرة تصل النوبة إلى الحاكم الشرعي وإن مجيل الأب، لأنه ويش؟ لأن عند المصنف بأن الأب ليس له ولاية على غير الرشيد المالي. مسألة التي بعدها سهلة، للمولى، ما معنى المولى؟ مالك العبد. المولى تطلق في اللغة العربية على الاثنين، مشترك بين العبد وبين السيد، واضح، تطلق على الغلام على الاثنين، جيد. تقول مولاي يعني عام من أن أنت سيدي أو عبد عبدي. فتقول مولاي بنسان يقول مولاي يقول لا. قلت يا سيدي عبدي مو سيدي. خب يقول للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقة. شو مطلقة؟ بالغ أو غير بالغ، مجنون أو غير مجنون. فهو كل على مولاه، العبد كل على مولاه، كله مملوك إلى مولاه. لو زوج الولي اليوم بس تجريبه إن شاء الله، لو زوج الولي الصغيرين توارثا، يأتي إن شاء الله. هذه مسألة عميقة، اقرأ راجع مسألة سؤال بحث إليكم، قارن في ورقة، أريد ورقة، قارن بين هذه رأي السيد الخوئي في هذه المسألة 1143 وبين رأي السيد السيستاني في مسألة 81. شوف في فرق ما في فرق. وهم سيد إلى هذا صاحب التحرير الجزء الثاني في الآخر الآخر لأني أبو فرق مجلدات من الثاني مسألة رقم 81. قارن بين هذه المسألة وبين طرح السيد السيستاني، شوف في فرق لما في فرق. بقية الكلام تأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. حبيت الحمار. بطن يا.